أشوف أظن يفعلها الأطباء كثيرا، الأطباء وأظن في المطارات أشوف كثيرا في المطارات. نعم والله ما أدري، هي خاصة بالكفار هي. ها ها لا ما أظن. على كل حال فيه قاعدة ذكرها الإمام مالك ونقلها عنه صاحب الفتح، أن ما كانت العلة فيه التشبه فانتشر بين المسلمين والكفار فإن حكمه يرتفع، لأن العلة وهي التشبه زالت، وهذا صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وأصحابه أجمعين. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم حفظه الله تعالى: وإياكم مبنيا لأمر مبين، وإياكم مبينا للأمر، فالحكم فيه حكم، فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. وين صح؟ ها؟ الأعلى. ها؟ كيف؟ اي الأصل ولا مصور؟ اي طيب. وإياكم مبينا لأمري، الحكم فيه حكم ذاك الأمر، وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، والعكس والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. بعالي الفاضلين. وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، وإن يجتمع. بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقسامه. نعم. لا هذا وش حكم؟ لا يتعلق به حكم. تمام. مثاله مثل النوم والأكل والشرب، طيب، وتدفئة الجسم، تبريده وغير ذلك، هذا لا يتعلق به. طيب، لكن هل يمكن يا خالد الخلق أن يتعلق به ما له حكم؟ نعم، ممكن أن يتعلق به. نعم. يتعلق به حفاظا على صحة البدن، حفاظا على الصحة والبدن، أو دفع ضرر، وذلك كأن يطلق أن يكون كذا على صفة كذا وكذا. مثلا النوم. نعم. النوم. ما الذي يتعلق به من الأمور المطلوبة؟ الأمور المطلوبة. ينام على طهارة، ثم أنه. وعلى جنبه. جنبه الأيمن. نعم. ويأتي بالأوراد والأذكار التي عندنا. أحسنت. طيب. الأكل. أحسن. طيب القسم الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. على سبيل العادة. العادة مثل. نعم نعم. ما حكم هذا الشيء؟ ما عادة إذا كانت عادة البلد كانت عادة. نعم. وأصلها من المباح، ولكن موافقة الناس لعاداتهم إذا لم تكن محرمة من السنة. طيب. ها؟ لا. ما في السؤال. خلنا بعد الدرس. يلا ثالث. ملاحظة في الكنافور ما يكون بطريق الوجود. إيش؟ يعني بطريق الأمر. فعله من طريق العباد. اي ما فعله على وجه التعبد. نعم. فما حكمه؟ حكمه الوجوب. الوجوب؟ اذا كان الامر، اذا كان مختص به ليس بواجب. لا لا دعنا من هذا. ما فعله على سبيل التعبد فهو سنه. فهو سنه. نعم. تمام. أحسنت. ما هو قول بارك الله فيك، احنا نتكلم عن الفعل الآن، فهو سنة، وهل يكون الوجوب؟ نعم. أنت؟ نعم، إذا كان على الدوام وما ترك يوم من الأيام. نعم. كيف؟ لا لا لا، فعل تعبد مجرد. على لا يكون على سبيل، ماذا يكون عليه؟ على سبيل الاستحباب. مثاله كيف؟ لا، هذه أمر بها، هذه المتعلق بها أمر. كالسواك متى؟ السواك عند دخوله البيت، فهذا يكون سنة لأنه فعل مجرد. نعم. يلا. رابع، ما كان فعله ابتلاء من الله. يلا ارسلوا. نعم. ما فعله الذي ابتلاء من الله عز وجل، حكمه بحكم ذات الأمر. نعم. كان أمر مذما؟ لا، وجوب. كان أمر مذما وكان وجبا. كيف؟ إن كان الأمر واجب فهو واجب، وإن كان الأمر ندبا فهو ندب. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة له إن توقف عليه البيان فهو واجب، وإلا فهو سنة، لا وإلا فهو بحسب ذلك الأمر. طيب الخامس. نعم. لا ما ذكرنا؟ اي اجل نذكره الان. في واحد خمسه ما كان متردد بين العاده والعباده. نعم، ما كان مترددا بين العاده والعباده، فما حكم يا احمد؟ ما كان متردد بين العاده والعباده. نعم. يعني إن وجد ما يقوي أنه عبادة فهو عبادة، أو عادة فهو عادة، وإلا وجب التوقف. طيب الخامس أو السادس. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.